قال النووي رحمه الله هذا ما اختلف فيه المفسرون أي في مستقرها تحت العرش. فقال جماعة بظاهر الحديث قال الواحد وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها. فقال قتادة مقاتل معنا تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعدى. قال الواحد وعلى مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا. وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها مستقرها تحت العرش. الحديث صحيح في الصحيحين وهو مفسر للآية والشمس تجري لمستقر لها تغرب فتنتهي إلى مكان تخر ساجدة وتستأذن على الله عز وجل فيأذن لها ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فتصبح طالعة من مطلعها من مغربها. تقدم معنا في الدرس السابق أن هذا من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس مغربها. فإذا طلعت مغربها فلا يقبل بعد ذلك إيمان ولا توبة. وهذا كما تقدم بعد نزول المسيح عليه السلام، لأن في أثناء نزول المسيح لا يزال يدعو الناس إلى الإسلام ويقبل منهم الإسلام ويضع الجزية، فيكون هذا بعد هذا بعد ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالوا في رواية البخاري الرؤيا الصالحة. قال مثل فلق الصبح أي ضياءه، ويقال هذا في الشيء الواضح البين. قال العلماء إنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة تباشير الكرامة من صدق الرؤيا. قالت فكان لا يرى رؤيا لجات مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يبقى أياما يتزود لها يخلو فيها، ثم يرجع ويأخذ زاده لأيام أخرى حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك، من هذا الملك؟ جبريل. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. وما نقول ما أنا بقارئ؟ لا أعرف القراءة، ليس معاندة، ليس على سبيل المعاندة. اقرأ. قال ما أقرأ، لا، أي ما أنا بقارئ، أي ما أعلم القراءة. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، معناه عصرني وضمني، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النووي: قال العلماء: الحكمة في الغط شغله من الالتفات المبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له ويكرره ثلاثا، مبالغة في التنبيه. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي يغطوه بالثياب. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع. ثم قال الخديجة: أي خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة. الكل هو الذي ما له من يعوله. قال ومنه قوله، قال الكل الثقل، ومنه قول تعالى: وهو كل على مولاه، أي ثقل عليه. ويدخل في حمل الكل الفاقر الضعيف واليتيم والعيار وغير ذلك، كل من يكون ليس له من يعوله وهو ثقيل ما يستطيع أن يعول نفسه كالنساء والأطفال وتحمل الكل والمعاق وغيره. قال: وتحمل الكل وتكسب المعدوم. قال: أنه تكسب المعدوم، أي تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا. وقيل معناه: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. تكسب ماذا؟ تكسب المعدوم. من رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك، وتكسب المعدوم، هذا على رواية ضم التاء. قال: وما رواية الفتح؟ فقيل معناها كالضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. إن رواية الضم أحسن، وتكسب المعدوم. قال: وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب ابن الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة: أي عم اسمع. فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيه. قبل قليل قال ابن عم خديجة أخي أبيها، وهنا قالت يا عم، ظهر لكبر سنه وإلا فهو ابن عمها. قال: وهذه عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له. أي عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. قال: واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس، واتفقوا على أنه المراد هاهنا. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، أو يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. آمن به وصدق أنه نزل عليه جبريل، ولذلك عد جماعة من العلماء ورقة بن نوفل من الصحابة، رآه مؤمنا به. وأيضا استعد بماذا؟ آمن به واستعد بنصرته، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لكن مات ورقة قبل ذلك. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر